هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، راجع ما اخذنا من درس الماضي. نعم، نعم، وقال هذا في حس السحابة رحمه الله عليه على الأمور العظام المهم، وغلب الصحابة رحمه الله عليه من السؤال العلم فقط. صحيح؟ صحيح. لا والله، العلم والعمل والدعوة والصبر. نعم، وحال بعض الناس اليوم أن يسأل تعمد ظرف آراء العلماء بعضهم لبعض. نعم، وسيأتي معنا إن شاء الله النصوص إذا كنت تعني غرض السائل التعمد أو تتبع الرخص أو ظرف آراء العلماء، هذا لا يجب. نعم، فهؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أرادوا العلم والعمل، وأرادوا أشياء جامعة، وانتفعت الأمة بهذه الأمور التي ذكرها، فقال لهم: قل آمنت بالله إخلاص، ثم استقم اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا الإيمان، إيمان بالله وكان الإيمان، والاستقامة قلنا هي الوصف الذي يكون لمن يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أولى من أن نقول ملتزم، نقول مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، وهذا فيه أن هناك طرق مسرعه والسلام ملتزم، فتح الله عنه. غير أخوانا مما أخذنا. نعم، أن هذه المقاصد والسلام من النعم، وتحتاج إلى شكر. تقدم معنا شكر النعم بالقلب والإنسان والجوارح، فالله سبحانه وتعالى خفف عنه وجعل التسبيح والتهليل والتكبير صدق وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ويسع هذه المقاصد كاملة ركعتين تكون في الضحى طلوع الشمس ارتفاع الشمس إلى غروب أظهر الله تعالى. طيب، وغير. نعم، البر وحسن الخلق. البر قلنا فعل كل خير، وتكرر معنا حسن الخلق في أحاديث كثيرة، بل ذكرنا أن العلماء رحمه الله تعالى يذكر حسن الخلق في كتب المعتقد. نعم، وكان عليه الصلاة والسلام خلق القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، والإثم ما حكى في نفسك، وكرهت أن يطلع على الناس، فهو ضد البر، سواء كان بالأقوال أو بالأفعال أو بالاعتقاد. والتقوى تماما، والتقوى تجعل بينك وبين عذاب الله ويقع الفعلان واجتناب النواهي، ويكون التقوى في كل مكان، اتق الله حيثما كنت. نعم، وهم نعم على ما يسأل عن هذا القرض وهو نعم وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام يتخور الصحابة بالموعظة والموعظة أو الوصية أي الوعظ والعهد نعم وقد وجنت الإخابة وهذا حال الصحابة رضي الله عنهم وحال كل واحد الخاف وضربت بها العيون أي بكت طيب فأوصف أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بما بتقوى والسمع والطاعة حتى وإن كان لعبد في المعروف إنما الطاعة منهم فإن من يعش منكم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أخوه المستقبل أعلم الله سبحانه وتعالى بها ذكر المرض وذكر العلاج وحذر صحيح المرض هو مخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اختلافا كبيرا والعلاج لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعلم والعمل والدعوة والصبر وطوبى للغرباء طوبى من الطيبين الشجرة في الجنة ومن الطيبات أول تشفى الشجرة ويقشر الشجرة ثم حذر من البدع وخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام نعم وقلنا هذا أيضا في حرص الصحابة رضي الله عنهم أنهم سأل طيب نعم سمعي ذكرنا أن هناك المقاصي الوصي والمسلمات ذكرنا أن الأشياء ثلاثة وسائل إلى العبادات كالمشي إلى الصلاة أو السفر إلى الحج والمقاصد المقصد الصلاة في المثال الأول والحج في المثال الثاني والمتقدمات عندما يرجع من الحج أو يرجع من الصلاة فيؤجر على المسائل ويؤجر على المتقدمات بشرط أن تكون الوسيلة مشروعة لا ممنوعة نعم وهل يؤجر من لم ينويها؟ لا بس أقصد الوسائل أنا ما أسمع الأسئلة أسمع الأجوبة فقط نعم طيب نعم حديث القدس قلناه وما عليه النبي صلى الله عليه وسلم على ربي سبحانه وتعالى يا عبادي أقول مع الناس وقال سبحانه وتعالى ما ربك بظلام للعبيد نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى وأمر العباد بهذا يا عباد يعني إن كنتم حقا وصدقا عبادا لله لا تضاهر ولو كل واحد منا صنع هذا مع نفسه ما احتجنا إلى قضاء أو علماء يفتون بما يكون بين الناس ومن انتقض رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه فقط وجعلوا بينكم محرما فلا تضاهر ولا بد من الافتقار إلى الله الاستعانة وطلب الإجابة وطلب الرزق صحيح وأننا لا يمكن أن نستغنى عن الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لأن فيها هذا في معاني سورة الفاتحة أي نعم طيب بعدها نعم وهذا في أن العبادة قد يقع منهم شيء من الذنوب والمعاصي فما لا أسأل يتبع السيئة الحسنة تمت والله سبحانه وتعالى هو الذي يقبل لا غير وغفر الذنب الستر مع التجاوز نعم وهذا فيه كمال ملك الله سبحانه وتعالى وكمال غنى الله سبحانه وتعالى عنه وسعة فضل الله وأن العبيد لو اجتمعوا في مكان قلنا هذا فيه من أسباب إجابة الدعاء الاجتماع على السنة لا على خلاف السنة و وأن الله سبحانه وتعالى لا هو الملك الكامل. نعم الله سبحانه وتعالى. طيب غيرها قلنا طهارة تنقسم إلى قسمين حسية ومعنوية، والمعنوية هي المقصود منها شطر الإيمان، تطهر الباطن قبل الظاهر، طهارة من الشرك. وذكر فضل التسبيح والتحميد والتهليل. نعم وكذلك نعم، وهذا فيه قلنا إثبات ما عليه السنة والجماعة من إثبات الميزان، وأن الميزان حقيقي وله كفتان وله لسان على ما وضع بعض السنة، والأصل أن الأعمال توزن. كيف؟ الله أعلم. آمن صدقا وسلم. وقد يوزن العام وقد توزن الصحف. وذكرنا معنى الحمد، سبحان الله تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نفس وعين، والتفكير وغيره، والله أعلم. طيب نعم نعم نعم. وقلنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعض أركان الإسلام الله تعالى، وقلنا شغل هؤلاء الشاب رضا الله سبحانه وتعالى وجنة الخلد. نعم طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا الصحابة رضي الله عليهم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء من المهمات، وأرادوا العلم والعمل رضوان الله عليه. نعم، واستفادت الأمة بهذه الأسئلة، وقلنا قد يسأل السائل منهم وتستفيد الأمة، وهناك بعض الناس اليوم يسأل تعنيد. نعم قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله. هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم للتشويق ولبيان أن هذا السائل سأل عن مسألة مهمة ينبغي السؤال عنها، وينبغي أن كل من يأتي بعد هذا الصحابي يحتمل هذا الأمر. نعم. يعبد الله لا يشرك به شيئا. تقدم معنا العبادة التذلل لله محبة وتعظيم. نعم، ولا تشرك به شيئا، والعبادة هي التوحيد، والنهي عن الشرك هذا الركن الأول من أركان الإسلام. وتقيم الصلاة. وتقدم معنا. وتؤتي الزكاة. نعم. وتصوم رمضان وتحج البيت. نعم. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ هذا أيضا في أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم تشويق الآن. نعم. الصوم جنة. الصوم جنة يعني مانع يمنع مما من الشهوات، وتقدم معنا فعليه بالصوم فإن له جنة. وقلنا إن استطاع الباء فليتزوج، وإن لم يستطع فعليه بالصوم. ومن الأمور التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى لمن لا يقدر على النكاح الصيام، التقليل من الطعام والشراب، عدم النظر، عدم الكلام والسماع والحديث في هذا الباب، والاختلاط بالنساء وكذا، اتيان الاسواق، شطر البقاع، الصحبه الصالحه، قراءه سوره يوسف عليه الصلاه والسلام، الدعاء وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. زيارة القبور لأن تذكر الآخرة، الآداب الشرعية، يعني ترك التعري وما إلى ذلك، سواء كان من الرجال أو من النساء. الحجاب الشرعي، بعد الرجال عن النساء. قال خالد بن عمر: لو تركنا هذا الباب للنساء فما دخل منه ابن عمر رضي الله عنه. وغير هذا من الأسباب التي ذكرها العلماء، التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى: اللهم احفظني بحلالك عن حرامك وارحمني بفضلك عن سوءك. تتذكر بما أعد الله سبحانه وتعالى لك في الجنة من ترك شيئا لله عز وجل خير. تتذكر أن الله سبحانه وتعالى جعل للمؤمنين الصفات الفضل، الحور العين، لا حيض ولا نفاس ولا رحم، وأن الزنا أسرع والسلام دين، ولا بد من سداد هذا الدين كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. وغير هذا من الأمور التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. نعم، الذنوب كالنار تحرق، تطفئ النار بالماء، والخطيئة أي الإثم والذنب يطفئ بالصدقة. وقلنا أن الصدقة تدل على صدق الإيمان، وأتبع السيئة الحسنة تمحى الصدقة وما إلى ذلك، بالصلاة والاستغفار والصدقة والدعاء. نعم. وصلاة الرجل في جوف الليل. صلاة الرجل في جوف الليل أي في وسط الليل. وأفضل القيام قيام داود عليه الصلاة والسلام. يقسم الليل على ينام نصف الليل ويقوم الثلث ثم ينام السدس. وخاصة في هذه الأيام الآن ما شاء الله يكفي وزيادة، كان قليلا من الليل ما يهجع وبالأسحار هم يستغفرون. هذا حال السلف الصالح رضي الله عنه. نعم، الصلاة في جوف الليل أي في وسط الليل، في الثلث ليلة الآخر يدرك بها. نعم. ثم تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. نعم. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده. رأس الأمر، وإذا انقطع الرأس مات الجسم. رأس الأمر الإسلام، بين لنا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والقيام بمقطع المراتب من الشرك وأهله ومراتب الدين ثلاثة: وأركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان. نعم. وعموده وذروة سنامه. الآن الخيمة لها عمود المنتصف أو أكثر، وإذا أسقطنا هذه الأعمدة انهار البناء. نعم. وذروة سنامه أي أعلى الجهات في السبيل. وتقدم معنا أن المقيد رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد ذكر أن الجهاد على أربعة أقسام: جهاد النفس أولا بالعلم والعمل والدعوة والصبر سورة العصر، ثم جهاد الشيطان لترك الشبهات والشهوات. الشبهات بدعة الشرك والشرك أكبر وأصغر، والشهوات صغار وكبار. وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب واللسان والجوارح والمنطق، وجهاد المعاصي والمنكرات والبدع: من راى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث. نعم. قلت: بلى يا رسول الله. وقلنا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بالتشويه. نعم. هو يعرف انه لا يعرف هذا. نعم. قال: راس الامر الاسلام، وعموده الصلاه، وذروه سنامه الجهاد. نعم. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يعني كيف يعني تجمع هذا النوع. وهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جواب عنه، وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق. لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز علينا، يعني أنتم حريص عليه، ما ترك شيء يقرب إلى الله إلا وأنا. نعم. فقال يا رسول الله. نعم. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. نعم. وقال أن يقضي ما بين الحيين وما بين ما فخذه أضمن له الجنة. كف عليك هذا. نعم. قلت يا نبي الله. قال بل أكل الأمر وجماع الأمر. نعم. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. نعم. قال فقد ذكرتك أمك. هذا الكلمة تقال عندهم للحث والتنبه لهذا الكلام. نعم. لا من دعاء. قال يدق الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائر ألسنتهم. إذن فليأخذ خيرا أو ليسقط على من تقدم معه. نعم. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ماشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من النسيان فلا تبحثوا عنها. نعم. الله أعلم. نكتفي بهذا المقدار، وغدا إن شاء الله تعالى على ما اعتدنا عليه، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. بعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى نكمل ما بدأنا به من نظم الورقات، وبعد أو قبل الظهر بساعة نتم إن شاء الله تعالى هذا المنزل المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وخاف عنا نسأل الله عنه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.